بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم لبروس لي بيقول فيها: كيفما تفكر تكون. مقولة لابد أن ندرسها جيدا حين تصدر عن شخص لم يخسر في حياته مباراة واحدة. بروس لي صاحب الضربة القاضية من مسافة بوصة واحدة، أي تقريبا 2 سنتيمتر، أثبت للجميع أن القوة التي يستطيع الجسم توليدها من غير تسارع تفوق القوة التي تتولد نتيجة التسارع. كان مخرجو أفلام بروس لي بيضطروا يبطئوا الصورة بدل ما يسرعوها حتى يتمكن المشاهد أنه يشوف ضربة بروس لي شديدة السرعة. هل هكذا كان يفكر بروس لي حتى استطاع أن يتربع على عرش فنون القتال؟ طبعا هو بروس لي شخص عزيز على جيل كامل، ناس كثير منا بنعرفه، شخصية رائعة تعبر عن إرادة هائلة وقوة فريدة. للي ما بيعرف بروس لي بحب أقول له أنه يصنف كواحد من أبرع لاعبي الكونغ فو في التاريخ، وهو مدرب لفنون القتال ومؤسس أحد أهم فنون القتال الشرقية جيت كوندو، وهو أيضا ممثل وكاتب ومخرج ومنتج وشاعر وفيلسوف. لكل هاي الأسباب أدرجته مجلة التايمز ضمن قائمة أكثر 100 شخص مؤثر في القرن 20، وكل هذا أنجز بروس لي خلال 33 سنة اللي هي عمره كاملا، لأنه ولد سنة 1940 وتوفي سنة 1973. كيفما تفكر تكون، يعني الفكر هو ما تراه بعين بصيرتك أنت ولا يراه أحد سواك، وأن الفكرة التي تتملكك قادرة على أن تجعلك تمتلكها بمجرد تفكيرك العميق والكافي بها، فتتحرك كل جوانحك لتخرجها إلى حيز الوجود. هو مستقبلك اللي بتتفنن برسمه مثل ما بتفنن برسم اللوحة أبرع الرسامين، وكل ما كانت الصورة أوضح أصبحت أنت أكثر قدرة على تحقيقها. في ناس كثير بيعيشوا يومهم وهم متفاجئين مما يقومون بعمله، مثل قشة في مهب الريح، ما يقومون به غير مرسوم وغير مخطط له، يمشون على غير هدى، في حين أنه قليل من الناس يرون غدهم بعين فكرهم ويربطون بينه وبين الأمس وبين غد وبعده، سلسلة متكاملة تربط بين أحلامهم وأهدافهم وواقعهم غير البعيد. هؤلاء يرون أنفسهم فاعلين في هذه الحياة فيصبحوا فاعلين. أنت ما تفكر به، فانتبه إلى ما تفكر به، لأنه له قوة على صنعك. إن كنت بتفكر في أن الحياة محبطة وأن الحظ مجانب لك فهذا هو أنت، وإن كنت تفكر أنه بمقدورك أن تغير من واقعك وتصنع مستقبلك فهذا هو أنت. انتبه إلى الأفكار اللي بتدور في ذهنك كالفراش اللي بدور حول النور، لكن اختار هاي الفراشات بحذر واقتل بنورك كل فراشة لا تستحق أن تدور في فلكك أو تستمتع بشعاعك. حاكم هاي الأفكار واسألها بدون هوادة عن أصلها وفصلها وعن الأسباب اللي دعتها إلى أن تدخل محرابك وتستظل بظلك. عامل الأفكار كلها كمشتبه به حتى تثبت أنها فاعلة وأنها مش سقيمة ومش مريضة، وأنها ما دخلت إليك لتلوثك بل لتصلي في محراب إيمانك بالله سبحانه وتعالى وبقدرتك. ما تقبل أنه تسيطر عليك الأفكار السلبية المحبطة، بل قف لها بالمرصاد مثل ما بتحافظ على حرمة بيتك، حافظ على حرمة عقلك، ولا تقبل أن يدخل فيه إلا الأفكار المليئة بالحماس والنبل والإيجابية. كيفما تفكر سوف تكون، فإذا أردت أن تكون شيئا ما فكر فيه وفي كيفية الوصول إليه، ولا تقبل إلا هذا الشيء حتى إن كانت الظروف معاندة لك، فأنت سيد الظروف وليست هي سيدة لك ولقدرك. يقول بروس لي: كن مثل الماء حين تسلل بين الشقوق، ليس هناك أجمل ولا أسهل ولا أقوى من الماء. فكر بنفسك تنساب في هاي الحياة كالماء يملأ الكون حياة أينما حل. قال تعالى بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كن كالماء، كن أنت. مع تحياتي أنا معنى القطامين.